يلا تفضلوا اذا كنتم بتكونوا لا تكفيت ولا طعام ولا هذا ما في عليه شيء اسقاط يعني في ناس ممكن ما يهم ولا يسقط على من الطعام بسم الله تفضل في رايي لا بد منه لكن كانك تعني من إضاءته يعني نحاول جهدنا نحاول جهدنا نعم بسم الله يا إخوان يا إخوان أنتم جبني أنت هنا جبتم يا إخوان نشط على النص كان استعارة من رجل رجل كان في معصية الله وكان يملك المال الكثير العلم يكون زحفا ثم تاب الى الله بعد سنوات فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه لابد وان كانت سنوات كثيرة وان كانت اموال اكثر يكون الزكاة الله لو سمحت لبن مش باقي تاجر ما صاحب محل تجاري طبعا هو حاجج وملتزم بالصلاة لكن مشغل عنده بنات لبن يا اخوي الله يحفظه اللهم طبعا هذا لا يجوز ايش حكمه هذا الرجل يطلقهم بالثلاثة وان ما طلقهم ما رد يكون عاصي يكون عاصي طب احنا محلات تجارية في يعني لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في لبسهم او بالصلاة جائز يعني فرضنا مثلا بتفوت عنا صبية للمحل طبعا لباسها بكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللبس فرضنا ما اقول لها لو سمحت يا اختي لانه في عنا يعني صراحة كاملة يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لو فرض ان نصحتها هل يجوز فرضنا اجلس معها والكلام طبعا في المحل نفسه وحدك لا طب هو انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع وتدخل خاف عليك لا يمكن هذا باذن الله لا ما بتقولش لا يمكن باذن الله يعني يوسف باذن الله السلام ايش باذن الله يعني لا, لا بس يعني انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قادرين على الشيطان ان شاء الله يتقال البركه يا اخي ان شاء الله افضل من يوسف تعليقاً نعم طب لو فرضنا عنده موظف يعني بيجوز تغمز غمزة واحدة تهوي بها في كذا بإذن الله لا بإذن الله نعم نعم الله يجزيك خير نعم طيب حتى لو فرضنا موجود الموظف قلب المحل لكن يتكرر يطلع ويدخل عنده شغل بعدين أنا زبائن بيطلعوا بروحوا وبيجوا يعني بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد صالح من بني الجنس قرينك كقرينك من الجن حتى يكون عونك على طاعة الله طب بالنسبة للعنة يا سيدي الشيخ على كل ما رأينا طبعا من النساء الكاسات العاريات ممكن الإنسان لعنهم أو لا يجوز يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله, الله. بنقول لا ممكن تفضيها ولا مدير عندك ممكن لا ايش يعني ما فهم علي لا تفضل يا شيخ نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هذا بيسموه الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه لا طبعا طيب اذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا طبعا هذا لو كان هيك بين اتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرجة إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر فطبعا أنت بتلفت وجهك لمكان تاني وبتلعنها إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح